أتيت إلى المملكة متعاقدا على عمل محفظ للقرآن الكريم بأحد المساجد، وأتقاضى على ذلك راتبا شهريا، فما هو حكم الشرع في أخذ راتب على تعليم القرآن الكريم؟ وهل هذا يدخل في باب من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله تعالى يصيب به عرض الجنة لم يجد رائحة الجنة؟ أرجو الإفادة للأهمية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن تعليم القرآن من أفضل الأعمال، فإن أجل كلام في الوجود وأعظمه نفعا وأفضله في كل مجال كلام الله جل وعلا، هذا القرآن العظيم، وهو الحبل المتين والصراط المستقيم، وهو الذي من حكم به عدل ومن خاصم إليه غلب. وتعلمه وحفظه من أفضل النعم، والإنسان حسب نيته، فإذا كان إنما تعلم القرآن ليكسب به الدنيا فقط ولا يريد ما وراء ذلك فليس له إلا ما نوى، وإذا تعلم القرآن حبا للقرآن ولحاجته جلس يعلم الناس بأجر وتعاقد معهم على مرتب لحاجته إلى ذلك، ونيته في حب الخير لا تفارقه فهو على خير. وليس مما يدخل في تحديث من تعلم علما ما يتغى به وجه الله أو عمل عملا ما يتغى الله لا يريد إلا الدنيا إلى آخرة، إن ذاك لا يريد بعمله إلا الدنيا، أما لو أراد دنيا وأخرى لكان له حظه من الدنيا وحظه من الأخرى، فلا شيء عليك. لكن أحسن التعليم وحبب القرآن للناشئة واستحفظ هممهم على جولة الحفظ والأداء وحسن الترنم بالقرآن، فإنه كما جاء في الحديث: ما أذن الله السمع، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فالقرآن كلام الله، كلما كان الإنسان أحسن أداء وأحسن في نطقه وتبليغه كلما كان أجل في تحصيل الفائدة، فلا حرج عليك. الإنسان يحج من أجل الحج ويتجر ولا حرج فيه، وأنزل الله بذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فلا جناح على الإنسان أن يأخذ أجرا على علم شرعي، لكن لو أن إنسانا طلب منه شخص أن يعلمه الفاتحة لأنه لا يستطيع أن يؤديها ولا يجد من يعلمه إياها، ورفض هذا أن يعلمه إلا بأجر لا يستطيع ذاك، لكان ذلك آثما، لأن التبليغ عن الله العلم الواجب على كل أحد واجب على كل مستطيع، وما زاد عن ذلك فلا بأس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق القرآن: إن خير ما أخذتم عليه أجرا القرآن الكريم. وإن كان ذلك في قصة أخرى واستشفى، لكن ذلك اللفظ عام يصدق عليه مثل هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. تتطرقون إلى موضوع هام من وهام، كيف لا، وهو يتعلق بالنية ويتعلق بتحفيظ أمور الشرع ويتعلق بمعيشة المعلم في نفس الوقت. لو كان هذا المعتقد الذي خاف منه أخونا صاحب هذه الرسالة صحيحا لما تمعلم الشريعة جوعا، إذن كيف يقتاتون؟ لو تكلمتم شيخ صالح بالتلميح حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإنسان قد يثاب الثواب الجزيل، مع ما يأخذه أجرا من أمور الدنيا إذا اصطحب معه النية. فإن من عامل الخير ونيته أن يثاب على ذلك يثاب ولو أخذ أجرة من البشر، لكن من عمل الخير ولا هم له ولا مطلب إلا الأجر الذي يأخذه من الناس ليس له إلا ما نوى، يحقق ذلك ويبينه الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان معلم معلم الشريعة ولا سيما في البلدان التي لا تعتني دولها بعلوم الإسلام، إذا كان لا يحل له أن يتولى تعليم الشريعة بأجر، فإنه قد يضيع العلم الشرعي فتعطل معالمه فمحي سبله وآثاره. ليست كل بلدان في العالم الإسلامي أجرى كالمملكة العربية السعودية التي أسست كليات الشريعة وكليات أصول الدين وألزمت دراسة علوم الإسلام في المراحل الدراسية، ولا سيما العلوم التي يستطيع الإنسان أن يعبد الله جل وعلا على هدي منها، كما تعلم معرفة الوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادات التي كل أحد مطالب بأن يعلم كيف يعمل، جعلت كل ذلك من الواجبات الدراسية التي لا يستطيع الإنسان أن يجتازها إلا بنجاح، وهذا من فضل الله على هذه البلاد أن من عليها بالاستمرار على هذا المنهج الذي نسأل الله أن يثبت القائمين عليه ويعينهم على الأخذ بكل أسباب الخير وأن يزيدنا وإياهم من البر والتقوى. ليست كل البلاد الإسلامية كهذه البلاد، فلو أن تعليم علوم الشريعة يحرم على الناس أن يعلموه بأجر لتعطلت أمور عظيمة ولفات الناس شيء كثير، لكن يجوز أن يعلم الإنسان ويأخذ أجر على تعليمه من الناس في أنفسهم أو من المؤسسات المخصصة ومؤسسات الأوقاف، فإن المسلمين والله الحمد عندهم مقاصد خيرة تجدهم يوقفون على التعليم أوقافا خيرية، كالحال في هذه البلاد قبل ظهور الخير على يد الدولة هذه كان الناس يوقفون أوقافا على معلم القرآن وعلى أئمة المساجد وعلى مدرسي الشباب، أوقافا من أموال الناس تصرف غلاتها على من يتولى القيام بهذه المهام. وكان أناس متخصصون يقومون بهذا العمل ويتقاضون رزقهم من غلال هذه الأوقاف، ثم وسع الله على بلادنا بحمد الله وفضله ومنه فقامت الدولة تصرف وتنفق على التعليم بمختلف صوره ومناهجه من الابتدائي إلى أعلى درجات الدراسة، بل وتبذل في كثير من مراحل الدراسة مكافآت مالية للدارسين، من يدرس منهم علوم الشريعة ومن يدرس غيرها، وتنفق على المدرسين أجورا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع الدولة والأمة بذلك وأن يزيدها من مقاصد الخير والصلاح والهدى. فلا حرج على المتعلم في أي مكان من العالم علوما شرعية إذا احتاج أن يتقاضى أجر عليها أن يأخذ ما يبذل له أو يحتاج إليه من أهل المعروف أو من الأموال المعدة بمثل هذه المقاصد والأغراض، ليبقى الإسلام وتبقى علومه مبثوثة، وليجد الناسئة ومن يحتاج من غير الناسئة أسباب العلم مهيئة ميسرة. نسأل الله أن يبارك بجهود الخيرة، وأن يرزق الجميع النية السليمة والقصد الكريم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.